حديثه 1066 جبه حديثه دو مديار بت هكا مروف شريط كتن نيته مروف يدرسنا بتن مروف خوب بتاكشتن جو فايده مروف ينتن ويتهاي جواب كم نبو خود بچنا شريط وانش بار هدفك وندرس. عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جود ظلامك هاتو جود الرجل يقاتل للمغنم ظلام دئت شريكة برهند دا غنيمت كفت الدسوي دا والرجل يقاتل للذكر وظلام دا شريكة دا بحسوي بتكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وظلام هيدا شريكة دا عالم ببينة تشند بشجاعته فمن في سبيل الله قد كيش كشبان اتريك خودي دايا قال قوتي من قاتل هركسك شريبك لتكون كلمة الله هي العليا دا دين خودي بلند ببت لا لا إله إلا الله ابسر بكبت بربرك شريبك فهو في سبيل الله او اتريك خودي ابد دي خراكش قصتون.